اليوم الأسئلة كثيرة لعلنا نأتي على بعضها. هذا سائل يسأل يقول: إذا حس الرجل بانتقال المني في من مستقره فحبسه عن خروجه وهذا في حال النوم فما الحكم؟ قال: أنا لا أتصوره، وكوني لا أتصوره لا أستطيع أن أجيب عليه. يعني يتصور الإنسان في حال النوم أنه في حال نومه ويأتي الاحتلام ثم بعد ذلك يمس ذكره، لهذا لا يتصور. قال: أفيدون فيما يتعلق بمني المرأة ما جاء بوصفها في وصفه وما شابه ذلك. يعني هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة أم سليم لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إذا رأت الماء، ثم جاء في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه أن ماء المرأة رقيق أصفر، يعني هذا الذي يقال في هذا الباب. بعد ذلك لعله يخرج من المرأة سوائل ونحو من ذلك، وهما يعبر عنه الآن من الناحية الطبية بالإفرازات ونحوها. طبعا ليس كل إفراز يكون يدخل في حكم المني، ولا يكون أيضا في حكم المذي، لأن المني كما سبقت الإشارة إليه وأن يخرج دفخا وأن يخرج بشهوة عند الشهوة، فعند ذلك هذا الذي يسمى منيا. أما ما يكون من الملاعبة ونحوها ويكون خارجا، يعني كما يقال له هذا يكون دفق مع الشهوة، ولذلك سبقت إشارة إليه من صاحب المطلع، المذي يكون دون ذلك، بمعنى يكون هناك نوع من الملاعبة والمشاهدة أو ما شابه ذلك مما يثير، فعند ذلك يخرج شيئا سائلا ونحو من ذلك، فهذا يكون مذيا. أما أحيانا المرأة قد يخرج منها هذا وذاك، يعني غير هذا وذاك، وهذا أحيانا يكون فيها نوع من الأمراض أو ما شابه ذلك، فهذا ما تسمى أحيانا بالإفرازات. فهذه على كل حال إذا كانت لم تخرج إلى الخارج فهذا لا حكم لها، يعني لا يحكم بشيء منها لمجرد أن تشعر بذلك أو يكون منها شيء من ذلك، لكن تأخذ الحكم إذا كان ذلك خارجا. فهنا الذي عليه عامة العلماء في الواقع أنهم يعدون ذلك كل ما خرج هنا يكون ناقضا للوضوء، لأنه يكون خارجا من السبيلين. للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ومراجعة من إحدى الطبيبات فرقت في شيء من هذا، وأن الإفرازات ليست على شيء واحد ونحو من ذلك، فكأنه يعني من يقرأ هذه حقيقة الشرح الممتع أو في فتاواه فرق بينها، وليس كل خارج يعد ناقضا، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يعد خارجا من السبيل. ولذلك مر معنا سابقا بأن هذا الخارج حتى وإن كان طاهرا، حتى وإن كان خرج جافا، وإن كان في الغالب لا يخرج جافا، فإنه يكون ناقضا للوضوء في هذا الباب، وعلى هذا تكون هذه الإفرازات حكمها كذلك. هذا رجل يقول: صلى مع الإمام مسبوقا وفاته عنه ركعة واحدة، فإذا بالإمام سهى في الصلاة فزاد ركعة واحدة، فهل هذه الركعة تجزئه من نقصانه؟ لا تجزي، لأن هذه لا حكم لها ولا اعتبار بها، ولا يعني لا يعتد بها. لكن هذا إذا علم بأن هذا الإمام قد زاد، فإنه بمعنى أنه جاءه وهو موقن بأنه جاء متأخرا عنه بركعة، ثم كانت أربع ركعات بالنسبة له، فهذا في الواقع للركعة هذه لا تحسب. وهو في الأصل قبل هذا إذا علم بأن الإمام قد قام لركعة زائدة فإنه ينوي مفارقته، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتابع الإمام في الركعة الزائدة، وإنما عليه أن يجلس أو ينوي المفارقة في هذه الحال. قال: هل مجرد مس الختان للختان أليس كهذا كالقبلة فيدخل في نواقض الوضوء؟ بلى، يدخل في نواقض الوضوء. مر معنا سابقا بأن مس البشرة للذكر الأنثى هذا يكون ناقضا، لكن حديثنا الآن ليس في النواقض، وإنما في موجبات الغسل، هذه على كل حال تكون ناقضة. وهذا المس قد يكون من أحدهما وقد يكون المس من كليهما، فإذا حصل المس من كليهما يكون النقض من كليهما، بمعنى كل منهما قصد مس الآخر، فهذا يكون المس من كل منهما فيكون ذلك ناقضا لكل منهما. لكن إن كان المس من أحدهما فقط دون الآخر، فعند بمعنى أنه هو الذي قصد مسه وهو الذي أرد بمسه، فيكون النقض لللامس دون الملموس، حتى وإن شعر الملموس بشيء من اللذة. ما المراد بإتلاف الحيوان؟ إتلاف الحيوان بمعنى أنه ليس بمعنى أنه يذبح ويستفاد منه فيوكل، وإنما بمعنى أنه يذبح ويلقى، هذا المراد بالإتلاف، أي بمعنى الحيوان المفعول به. طبعا مسألة خلافية، لماذا فرق العلماء في نواقض الوضوء بين اللمس بشهوة والملموس إذا وجد شهوة؟ كما سبقت الإشارة إليه عند شرحه، وهو أن الشهوة في حد ذاتها ليست ناقضة، والأصل كما يقال أنه ليس شيء ناقض إلا بدليل خاص به. ولذلك من نظر كما قلنا ووضحته بالمثال، يعني من نظر واستثارت شهوته هل يكون ذلك ناقضا؟ بالاتفاق أنه لا يكون ناقضا إلا إذا خرج منه خارج، إذن بمجرد الشهوة وتحرك الشهوة هذا في حد ذاته لا يكون ناقضا، يعني إن لم يكن خارج منه خارج. يبقى بعد ذلك هذا المس، ما الدليل على أنه يكون ناقضا؟ قلنا بأنه الآية، أو لمستم النساء. طيب لماذا لم نجعله ناقضا في جميع الأمور؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بأنه قد مس عائشة رضي الله عنها. وقد جاء سؤال لماذا لا يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل هو عدم الخصوصية، الأصل هو عدم الخصوصية في ذلك. أشار إلى ما يتعلق بقبلة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وهو صائم، هذا كما يقال يعني حتى من يذكره من العلماء لا يعتبرون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة ذكرت بأنه أملككم لإربه، فمن كان كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول من الشيخ الكبير ونحوه لو حصل منه التقبيل يعني لا يضر ذلك، لكن من كان دون ذلك فهنا الذي لا يقال بمساواة النبي صلى الله عليه وسلم له. هل زيت الزيتون يعتبر حائلا؟ هذا على حسب وضعه، فإن وضع بكثافة يكون أظنه حائل، لكن إذا دعك ونحو من ذلك تشربه البدن فإنه لا يكون كذلك، مثله الآن الفازلين ونحوه إذا جعل كطبقة فتكون مانعا، لكن إذا كما يقال تشربه البدن والبشرة فلا يكون مانعا. هنا قلت بأن وجوب الغسل بتغييب الحشبة لا يكون مع حائل، فهل إذا كان الزوج مرتديا ما يسمى بالواقي الذكري العاجل وجامع أهله بغير إنزال لا يجب عليه الغسل؟ نعم، على ما يقوله الفقهاء نعم، لأن هذا ما يسمى بالحائل أو العاجل الذي يعني يكون مانعا، فهذا في الواقع الفقهاء ينصون بأنه لا يكون عليه، وأن يكون ذلك بالمباشرة، فإن كان بذلك بحائل حتى وإن كان رقيقا فإنه لا يكون ذلك موجبا للاغتسال. هل من الممكن تخصيص حديث هذا الذي أشرنا إليه بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل هو عدم الخصوصية، ذكرت أنه يكفي غلبة الظن. نعم، الظن أحيانا يعبر بالظن وهو المراد به غلبة الظن، لأن ما دون ذلك يكون شكا، فإذا وصلنا إلى الظن بمعنى هو غلبة الظن بمعنى أن نكون الأمر راجحا، فهنا هذا يكفي فيما يتعلق بالتروية للرأس أو شعر الرأس ووصول الماء إلى البشرة. قال إن في شروط الغسل هو الإسلام، فكيف الكافر؟ هل هو في حال حدث دائم لأن غسله أو غسله غير صحيح؟ ما أدري ماذا تعني بالحدث الدائم. المشركون وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم نجس، إنما المشركون نجس، وذكر العلماء بأن المراد هنا بالنجاسة النجاسة المعنوية، فلو كانت يدك مبلولة فسلم عليك كافر لا نقول له بأنه انتقض أو أنه يجب عليك أن تغسل يدك في هذا الباب، أو كانت زوجتك نصرانية أو يهودية أي يعني من أهل الكتاب فقبلتك أو نحو من ذلك لا يعني ذلك تأتي بالماء وتغسل هذا تقول نجسا، ليس المراد هذا، وإنما نجاسة معنوية. لكن كونه بعد ذلك ليس له أن يصلي، ليس له أن يدخل في المكة، ليس له أن يدخل في المسجد إلى آخره، نعم، ففي هذا الباب موصوفون بالنجاسة في هذا الباب. قال هل التسمية للغسل أو الوضوء داخل بيوت الخلاء الحديثة جهرا أو سرا مع تحريك الشفتين أم بالقلب؟ وسؤال خارج، يعني هنا فيه تردد، لكن الذي يظهر الله أعلم.